تفسير الآية 75 من سورة طه، يقول تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أي هذا أيضا وما سيقال في الآية القادمة، إما أن يكون من تمام كلام السحرة أو ابتداء كلام من الله تعالى، أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي ومن يأته من الناس يوم القيامة وكان في دنياه مؤمنا، أي مصدقا بوجود ربه وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وقد عمل الصالحات، أي عمل بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته، فكانت كل أقواله وأعماله ما استطاع في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعل تاب منه سريعا وأولا بأول، وكان ثابتا دائما عليها مخلصا محسنا أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياته حتى وفاته، وهو على هذا قوله تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. أي فهؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة لهم حتما في أخراهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح المراتب والمنازل العالية الراقية العظيمة النعيم في درجات الجنات على حسب درجة أعمالهم وأقوالهم الصالحة. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف هو إضافة إلى الدرجات العلى في جنة الدنيا التي سيجدونها وسيكرمهم بها، حيث تكون حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم إلا من كان مثلهم، وذلك بسبب فعلهم للخير نتيجة لإيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. فهذا هو وعده سبحانه الذي لا يخلف مطلقا، كما قال في الآية 97 من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني: فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع، ويفيض ويزيد وسواء يحتاج إليه أم لا.